هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح قطر الندى وبلغ الصدى لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله. هلم في لغة تميم. قال وهات وتعالى في الأصح، إنما قال في الأصح لأن هذا ما نسب إلى طائفة معينة، ما قال لا بني تميم ولا الحجازيين، قال في الأصح. فهاتي فعل أمر مبني على الكسر، وتعالى فعل أمر مبني على الفتح، مبني على الفتح. ليش قال في الأصح؟ قال لأن هناك من يقول إن هاتي وتعالى اسم فعل أمر، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنها تلحقها هي المخاطبة، فيصح أن تقول هاتي الكتاب يا هند، ويصح أن تقول تعالي مثلا يا هند، يصح هذا. فبما أنها تلحقها ياء المخاطبة مع دلالتها على الطلب انطبق عليها الضابط المتقدم، وصح أن يقال إنها فعل أمر، ولهذا قال في الأصح. والذي يقابل الأصح أنها اسم فعل. ثم نعلم كما مر في الإعراب أن هاتي ملازمة للكسر دائما، وتعالى ملازمة للفتح دائما، إلا إذا اتصلت واو الجماعة. هاتوا ذهبت الكسرة الآن، ها ذهبت الكسرة، فيعني نقول إنه مبني الآن على الضم، مبني على الضم العارف، ها لأجل الواو، ولا الأصل أن هاتي إنه مبني على الكسر، هذا هاتي. تعالوا تبقى الفتح كما هي، أقول تبقى الفتح كما هي بالنسبة تعالى، إيه فلا يضم. يعني هل في ضم الآن في تعالوا؟ ها إيه ما في ضم. إذن ها ها يعني يصح أن نقول أن حرف بناء عارض، أو نقول يعني على الأصل أنه فعل أمر مبني على الفتح المانع من ظهوره الضمة العارضة لأجل الواو، لا مانع من هذا، أقول هذا ما في مانع. نكتفي بهذا القدر لأن المضارع في تفاصيل دقيقة تختلف عن الخواريز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في النوع الثالث من أنواع الفعل، قال ومضارع، ومضارع الواو عاطفة، مضارع معطوف على ما قبله، إنه قال وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض وقد مضى إعرابها، ها ماض وأمر ومضارع، فهو معطوف على مرفوع، المعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. قال ويعرف بلم، ويعرف لام، وافتتاحه بحرف من نأيت. قوله وافتتاحه هذا مبتدا لا ليس معطوفا على ما قبله، يعني ليس التقدير ويعرف بلم وافتتاحه بحرف، لأن لو عطفنا على لم يصير المعنى إيه؟ أن المضارع يعرف بشيئين، يعرف بلم ويعرف بافتتاحه بحرف. وابن هشام ما قصد هذا، ما قصد هذا، لأنه لو قصد هذا لم يكن قصده صحيحا، لأن قوله ويعرف بلم هذا كلام صحيح، أن المضارع يعرف بلم، يعني أن العلامة التي تميز المضارع عن الأمر وعن الماضي هي لم، لأن لم لا تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على فعل الأمر. إذا دخلت لم على فعل، على فعل احكم عليه بأنه فعل مضارع، فعل مضارع. فمثلا الفعل يكتب أو الفعل كتب ويكتب واكتب، نريد الآن أن نستخرج الفعل المضارع من هذه الأفعال الثلاثة كذا، فالذي يقبل لم منها هو المضارع، والذي لا يقبل لم هذا ليس المضارع قطعا. كتب لا تحصل عليه لم، إذا ليس بالمضارع. يكتب يصح أن تقول لم يكتب، إذن هذا مضارع قطعا، يصح أن لم تدخل عليه يستقيم المعنى. اكتب لا يصح تدخل عليه لم، إذ لا يصح أن تقول في الفعل الماضي لم كتب، ولا تقول في الأمر لم اكتب، لكن يصح أن تقول لم يكتب، لم يكتب. فاتضح بهذا أن هذه علامة من العلامات القطعية التي تميز الفعل المضارع عن أخويه، عن أخويه. هناك علامة ثانية تنفع أيضا تميز المضارع عن أخويه، وهي سوف، حرف تسويف سوف، سوف هذا لا يدخل إلا على الفعل المضارع، ولا يدخل على الماضي ولا يدخل على الأمر. فلا تقول سوف أتى، ولا تقول سوف أكتب، ولكن يصح أن تقول سوف يأتي، سوف يأتي، أو سوف يكتب، أو سوف يقدم، أو نحو هذا. صح بهذا أن سوف من خصائص الفعل المضارع. وهناك علامتان أخريان ثالثة ورابعة، وهي وهما اللام ولا، وهما اللام ولا الطلبيتان. ومعنى الطلبيتان يعني لام الأمر ولا النائية، هذه لطلب الأمر وهذه لطلب الفتح ترك عنها. فلام الأمر لا تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على فعل الأمر، على فعل الأمر، لأن الفعل الماضي ماضي وصل بناتج المستقبل. أما فعل الأمر فهل هو بحاجة إلى دخول إلى الأمر؟ لا، فعل الأمر يدل على الأمر بنفسه، يعني بصيغته. مثلا فعل كتب ما يصح أن تدخل عليه لام الأمر، ولا يصح أن تدخل عليه لا الناهية. الأمر كذلك. إذن لو قلت ليكتب محمد الدرس، كان عليك نوعية الفعل اختبره بواحد من هذه العلامات، إما لم أو سوف أو لام الأمر أو لا الناهية. هذا معنى قوله ومضارع يعرف بلم. لكن قد يرد السؤال ويقال لماذا اختصر ابن هشام على لم؟ وهل ابن هشام لا يعرف الأشياء الباقية؟ ومثله ابن مالك الألفية لما قال وماضي الأفعال جثة مذ وسم، قال قبل فعل مضارع يلي لم كيف، ما ذكر الا لم. فلماذا اقتصر ابن هشام على لم؟ قالوا لانها تؤثر على الفعل المضارع لفظا ومعنى، فهي كالجزء منه، فهي كالجزء منه. التأثير لفظا معروف هو جزم، لكن التأثير معنى هو إيه؟ أنها تقلب المضارع إلى الماضي. ولهذا لو قيل لك اعرف لم يكتب محمد، قبل نعرف الآن لم يكتب محمد، هل هذا حديث عن مستقبل أو عن شيء مضى؟ يعني نفي الكتابة الآن هل هو نفي لها في المستقبل في الزمن الماضي؟ ولهذا الإعراب تقول دائما دائما وأبدا، لا يتغير الإعراب، تقول لم حرف نفي وجزم وقلب، دائما إعراب لم تصيغة هذه ما يتغير، حرف نفي وجزم وقلب. أما النفي واضح تنفي، والجزم واضح يعني تجزم المضارع، وقل يعني أنها إذا دخلت على المضارع الذي هو للحال أو للاستقبال قلبت معناه إلى الماضي. قال وافتتاحه بحرف من نأي، يعني أن الفعل المضارع يبدأ بواحد من هذه الأحرف الأربعة، النون والهمزة والياء والتاء. من نأيت، ومعنى نأيت أي بعثت، نحن نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. طيب لماذا لا نقول إن من علامة المضارع، نضيف علامة خامسة، نقول من علامة المضارع أن يبدأ بأحد الأحرف الأربعة؟ والجواب على هذا أن بداية المضارع بواحد من الأحرف الأربعة لا يصلح أن يكون علامة، لأن الفعل الماضي قد يبدأ بواحد من هذه الأحرف. فمثلا أكرم، أدخل، أخرج، أرسل، بدأ بالهمزة، الهمزة نعيس، نعيس الهمزة موجودة هنا. فهل نقول إن الأفعال هذه المبدوءة بالهمزة إنها أفعال مضارعة؟ نرجع للعلامات السابقة اللي هي أصل من العلامات من الأحرف هذه أصل، ها؟ تجد ان الفعل اكرم لا يصح ان تدخل عليه لم، فالذي لا يصح ان تدخل عليه لم ليس بفعل مضارع لو كان في اوله همزه، ولو كان في اوله همزه. لماذا؟ لأن الهمزة ليست دليلا على المضارع أو لا يا إخوان، لأن الهمزة ليست دليلا على المضارع. طيب، إذا لماذا ذكر هذا ابن هشام؟ ذكره تمهيدا لما بعده، لأنه سيقول ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا، وبين أن الفعل المضارع يبدأ بالنون أو بالهمزة أو بالياء أو بالتاء. واضح هذا؟ إذن هذا بيان للواقع، يعني واقع الفعل المضارع أنه يبدأ بأحد هذه الأحرف، لكن هل معنى هذا أن غير المضارع ما يبدأ بهذه الأحرف؟ لا، بل قد يبدأ الماضي بالهمزة مثل أكرم، وقد يبدأ الماضي بالتاء مثل تعلم زيد المسألة. تعلم فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي، لأنه ما يصح أن تقول لم تعلم، لم تعلم. إذن تعلم ما يصح أن يكون مضارعا. إذ لو جثت على تعلم وقلت أنت تتعلم، إيش نقول؟ أنت تتعلم، ستتعلم بتائين، إيه؟ قد تحذف التاء مثل تلظى، لكن على أساس أن التاء الثانية موجودة، أنت تتعلم مضارع، لأنه يصلح أن تقول أنت لم تتعلم، لكن تاء واحدة هذا ماضي، تقول هذا ماض، لأنه ما يصح أن تقول أنت لم تعلم إلا إذا كان أصل تعلم تتعلم، لأنه يجوز حذف إحدى التاءين، يجوز إحدى التاءين كما ورد في القرآن في قول الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. نعم، له نظائر هذا. الحاصل من هذا أن الأحرف الأربعة هذه ليست من علامات الفعل المضارع إلا بقيد واحد، وهو أن تكون النون للمتكلم ومعه غيره، وأن تكون الهمزة للمتكلم والياء للغائب والتاء للمخاطب. فإذا كانت في هذه الحالة فإن الفعل المبدوء بها يكون مضارعا. طيب، ما الفرق بين الفعل أقوم والفعل أكرم؟ إذا قلت أكرم زيد صديقة أو أباه، أكرم زيد أباه، وقلت أنا أكرم أبي، ما الفرق بين الفعلين؟ الفرق بينهما أن الفعل أكرم الهمزة هذه همزة المتكلم دالة على المتكلم، والفعل والهمزة في أكرم هذه ليست دليلا على المتكلم. إذن متى تكون الهمزة دالة على المضارع؟ إذا كانت للمتكلم، فإن لم تدل على المتكلم فليست بدالة على المضارع. هل فهمتم هذا أنتم؟ طيب، هذا معنى قوله وافتتاحه بحرف من نائب. إذن اتضح لنا أن هذه الأحرف الأربعة ليست دليلا قطعيا على كون الفعل مضارعة، وإنما ذكر ذلك ابن هشام تمهيدا لما سيذكره بعدها. طيب، قال ويضم أوله. اعلم أن الفعل المضارع فيه بحثان، بحث في أوله وبحث في آخره، بحث الحرف الأول وبحث في الحرف الأخير، أما الوسط فلا بحث لنا فيه. البحث الأول في أوله، قالوا يضم أوله إن كان ماضيه رباعيا فيدحرج ويكرم ويفتح في غيره فيضرب ويستخرج. هذا البحث الأول، كيف يشكل الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يشكل بأحد حركتين، إما يشكل أقصد الأول بالضمة، وإما أن يشكل بالفتحة. متى يشكل بالضمة؟ في حالة واحدة، وهي أن يكون الفعل الماضي إيش؟ رباعيا. إذا نأخذها قاعدة، إذا كان الفعل الماضي رباعيا فإن مضارعه بضم الأول، مثل أرسل يرسل، أدخل يدخل، أخرج يخرج، يضم الأول. طيب ابن هشام مثل بمثالين، قال إيش؟ كي يدحرج ويخرج، لأجل أن يبين لك أنه لا فرق بين أن يكون الفعل الرباعي صحيح الأصول أو كان مزيدا. لأن يدحرج ماضيه دحرج، كل حروف أصلية هذه، لكن يكرم ماضيه أكرم، هذا مزيد رباعي مزيد بالهمزة، ما في فرق، وليس هناك فرق. المهم أن يكون الفعل رباعيا، فما دام أنه رباعي فإن مضارعه يكون بضم الأول. طيب قال ويفتح في غيره، اللي غير الرباعي، قبل وبعد، ما الذي قبل الرباعي؟ الثلاثي، واللي بعد الرباعي الخماسي مثلا والسداسي. ولهذا مثل المثالين ابن هشام، قال كيضرب ويستخرج، فيضرب ماضيه ضرب ثلاثي، ويستخرج ماضيه استخرج، استخرج كما بسداسي، نعم سداسي. وابن هشام أخذ الطرفين، أخذ الثلاثي وأخذ السداسي، الرباعي تقدم والخماسي يفهم، لأنه لما ذكر أنه ما يضم إلا ما كان ماضي رباعيا قال ويفتح في غيره، والغير يشمل الثلاثي والخماسي والسداسي، كل هذا أمره سهل. بقي الآن أصعب بحث في الفعل المضارع، وهو الذي يشكل على كثير من الطلاب، فلا يكاد الطالب يتخلص منه، خلص منه. فنقول البحث الآن في آخر الفعل المضارع، وتعرف أن البحث الآخر يعني البحث في الحكم الإعرابي، لأنه معروف أن البحث الأول ما يتعلق به الإعراب، الإعراب ما يكون في أول الكلمة إنما يكون في آخر الكلمة. فيقول الفعل المضارع له حالتان، الحالة الأولى حالة بناء، والحالة الثانية حالة إعراب. والفعل المضارع ينفرد عن الماضي والأمر بهذين الأمرين، لأن الماضي لا يكون إلا مبنيا والأمر لا يكون إلا مبنيا، فالذي صار مشترك صار مشتركا بين الإعراب والبناء هو الفعل المضارع. ومن هنا ينشأ الإشكال أو الصعوبة في بعض الأمثلة، في بعض الأمثلة لا سيما فيما يتعلق بنون التوكيد. كما سنذكر متى يبنى الفعل المضارع وعلى ما يبنى؟ الجواب: يبنى الفعل المضارع في حالتين. الحالة الأولى أن تتصل به نون الإناث، وبناؤه في هذه الحال على السكون، الحالة الثانية أن تتصل به نون التوكيد المباشرة، وفي هذه الحال يبنى على الفتح. أما الحالة الأولى فهي سهلة، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث. التعبير يا إخوان بنون الإناث أحسن من التعبير بنون النسوة، لأن نون النسوة ما تصدق إلا على العقلاء، وما تصدق إلا على العقلاء، لكن نون الإناث أعم، أقول أعم من أن يكون من العقلاء أو من غير العقلاء. طيب، يبنى على السكون. فمثلا في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن، الفعل المضارع يتربص، تلاحظون انه بني على السكون لان الصاد عليها سكون، يتربصن كذا. السبب انه اتصل بنون الإناث التي تعود على المطلقات، فيكون الفعل المضارع في هذه الحال مبنيا على السكون. فتقول في الإعراب: المطلقات نعم، قل سهلة هذه، ايه تعرف المطلقات مبتدا، تكلم ايه مبتدا مرفوع ايه بالضم، يعني مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. والمطلقات يتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، محل رفع فاعل، يعني نون الإناث نعم هذه من ضمائر الرفع في اللغة العربية، ما تكون إلا في محل رفع، في محل رفع إما فاعل أو نائب فاعل أو اسم نعم لأحد النواسخ، لأحد الأفعال الناسخة، هذه المواضع اللي توجد فيها النون. من الإناث. فنون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة من المبتدأ من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. طيب هذه نون الإناث انتهينا منها. الثاني، الحالة الثانية للبناء معي تتصل به نون توكيد المباشرة، وهنا يبنى على الفتح. طيب نون التوكيد، انتبه يا اخوان البحث الان دقيق، نون التوكيد نوعان: نون توكيد مباشرة ونون توكيد غير مباشرة. طيب كيف السبيل إلى معرفة النون المباشرة والنون غير المباشرة؟ فيه ضابط صحيح مضطرد، فيه ضابط صحيح مضطرد للتمييز بين هذا وهذا. هذا الضابط خذها قاعدة: إذا كان الفعل المضارع قبل مجيء نون التوكيد مرفوعا بالضمة فاعلم أن النون مباشرة للفعل، وإذا كان الفعل المضارع قبل مجيء النون من التوكيد قبل مجيء نون التوكيد مرفوعا بثبوت النون فاعلم أن النون من نون التوكيد غير مباشرة. طيب نضرب أمثلة: الفعل تكتب، أنت تكتب، مرفوع الآن، ما جت نون التوكيد إلى الآن، ها؟ الآن مرفوع بإيش؟ بالضمة. إذن على قاعدتنا لو جاءت نون التوكيد لصارت مباشرة، ونحن نقول إن نون التوكيد المباشرة يبنى الفعل معها على الفتح. فأنت لو أردت أن تؤكد الفعل وقلت لشخص: والله لتكتبن الدرس، لتكتبن، فالفعل الآن تكتبن معرب أو مبني؟ مبني أو معرب؟ مبني على إيه؟ على الفتح. يعني أنا عندما نطقت لاحظ قبل أن آتي بالنون، أنا قلت إيش قبل أن آتي بالنون؟ أنت تكتب الدرس، مرفوع بالضمة هذا، لكن لما جاءت نون التوكيد نقلته من الإعراب إلى البناء. هذه طبيعة نون التوكيد، أن تنقل الفعل المضارع من حال الإعراب إلى حال البناء. لكن أي نون؟ أي نون التوكيد المباشرة؟ طيب الفعل المضارع هنا مرفوع بالضمة قبل مجيء النون، إذن اجزم قطعا بأن النون إذا جاءت ستكون مباشرة للفعل. فأنا إذا قلت مثلا: والله لتكتبن، شوف الآن الباء عليها فتح، إذن الفعل مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. طيب قد يقول قائل: لماذا تقولون لاتصاله بنون التوكيد المباشرة؟ ألا تكفي كلمة الاتصال بنون التوكيد؟ قال لك لا، لأنك ستعرف بعد قليل أن نون التوكيد تتصل بالفعل المضارع، والظاهر أنه متصل بالفعل المضارع، لكن عندما ترجع الكلمة إلى أصلها يتضح أن النون ما باشرت الفعل، بينه وبين الفعل فاصل كما سأمثل. لكن قصدي الآن، هل أنتم فهمتم متى تكون النون مباشرة للفعل المضارع؟ متى تكون؟ إذا كان الفعل قبل مجيء النون مرفوعا بإيش؟ بالضمة. يكون اسم المباحث هذه من أصعب المباحث النحو، مبحث نون التوكيد هذا المباحث الدقيقة الغامضة. انتبهوا للنقاط هذا اللي أقول، والضابط هذا قل أن تجده في كتاب كتب النحو. طيب، مثال آخر يتضح زيادة. إذا قيل أنت مثلا تساهم في فعل الخير، تساهم، الآن الفعل المضارع مرفوع بالضمة، ما جاءت من التوكيد، فإذا جاءت من التوكيد نعم فسأجزم يقينا بأنها مباشرة للفعل. أقول مثلا والله لتساهمن في فعل الخير، إيش حركة الميم؟ تساهم، الفتحة بنا ولا إعراب؟ بنا، فتحة بنا، لأن الفعل اتصل بنون التوكيد المباشرة. طيب، نأتي بمثال من النوع الثاني، الحالة الثانية. إذا قيل أنتم تكتبون الدرس، أنتم تكتبون الدرس، الآن الفعل مرفوع بثبوت النون مثل ما مر علينا قبل، يعني في درس الأزهرية مرفوع بثبوت النون، أين آخر الفعل؟ أين الحرف الأخير من الفعل؟ هو ألجاء. طيب، لاحظ الآن أنه بعد الباء جاءت الواو والجماعة وجاءت النون اللي هو نون الرفع، اللي هو نون الرفع، سنأتي بنون التوكيد. إذا أتينا بنون التوكيد سنقول أنتم تكتبونن، تكتبون هل من الرفع أن، هذه نون توكيد، لأن نون التوكيد عبارة عن نونين، يعني نون مشددة عبارة عن نونين. إذا أردنا نؤكد الفعل تكتبون بنون التوكيد سنزيد على النون الموجودة نون مشددة، فيكون الفعل أنتم تكتبونن. هنا كما يقول العلماء النحو نحذف نون الرفع، الآن نون الرفع سنحذفها. لماذا؟ يقولون لتوالي الأمثال، ومعنى توالي الأمثال يعني لأنه وجد ثلاث نونات. طيب ليش ما نحذف نون التوكيد؟ لأن نون التوكيد أتي بها لغرض وهو التوكيد، فلو حذفناها لفات الغرض، لفات الغرض. وبعدين حذف نون الرافع أمر معتاد، إذا دخل على الفعل ناصب أو جازم تحذف نون الرافع. إذا نحذف نون الرافع الآن، إذا حذفنا نون الرافع قربت نون التوكيد من الفعل، قربت من الفعل، لكن هل باشرت الفعل؟ لم تباشر الفعل بسبب وجود الفاصل وهو واو الجماعة، وهو واو الجماعة، مع أن واو الجماعة ستحدث الآن. لماذا؟ لالتقاء الساكنين، الواو وهو الجماعة ساكنة، ونون التوكيد عبارة عن نونين، النون الأولى ساكنة، فستحذف واو الجماعة. وإنما حذفت لأن اكتفاء بضمة ما قبلها، يعني ضمة ما قبلها دلت عليها. طبعا ما هي العلة الاكتفاء؟ العلة التقاء الساكنين، لكن سهل الحذف وجود الضمة. ايش يكون الفعل الآن؟ ها؟ أنتم تكتبن، أنتم تكتبن، ألف مضمومة وبعد ألف نون مشددة. ألا تلاحظون الآن أن النون مباشرة للفعل؟ ها؟ كان مباشرة الآن للفعل، لكن الصحيح في التعبير أن يقال إن هذا الفعل اتصلت به نون التوكيد غير المباشرة. كيف عرفنا أنها غير مباشرة؟ لأن الفعل في واو الجماعة اللي حذفت، واو الجماعة حاجز حصين بين الفعل اللي أخو ألقى وبين نون التوكيد. إذا يقال أن الفعل الآن ما باشرته نون التوكيد، هل ما باشرته؟ هل اتصلت به؟ ها؟ اتصلت به ولكنها لم تباشره، لم تباشره. فلماذا لم تباشره؟ لوجود واو الجماعة. كيف عرفت هذا؟ قال لك لأن الفعل قبل مجيء نون التوكيد مرفوع بثبوت النون، ومعروف أنه ما يرفع الفعل بثبوت النون إلا إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. إذا ما الذي يمنع النون من مباشرة الفعل؟ إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، لأن الفعل المضارع لا يرفع بثبوت النون، ها، إلا إيش؟ إلا مع هذه الضمائر، إلا مع هذه الضمائر. لكن الفعل يرفع بالضمة، بالضمة دون ألف الاثنين وبدون واو الجماعة وبدون ياء المخاطبة. يصح النون التوكيد تباشر إذا كان الفعل مرفوع بالضمة، لكن إذا كان الفعل مرفوع بالنون فسيكون هناك حاجز بين نون التوكيد وبين الفعل، وهذا الحاجز هو ايش؟ الضمير اللي هو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ولهذا نستطيع أن نقول أنه إذا كان الفعل المضارع مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فاعلم أن النون غير مباشرة. طيب إذا كانت النون غير مباشرة ما الحكم؟ قال لك يعرب، يرجع للإعراب. طيب يرجع للإعراب مع أن النون موجودة؟ قال لك مع أن النون موجودة لأنها لم تباشر ها الفعل. طيب مثالنا هذا من حين تحليله هو إيش؟ أنتم ها تكتبون، نقول الإعراب، الإعراب ما يتغير، تكتبونه عندكم تستفيدون منه تحفظونه. تكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لا تعكر الضمة، ها؟ لو قلنا الضمة رجعنا للأصل، هل هو مرفوع الضمة هو؟ ها؟ مرفوع بإيش؟ بثبوت النون المحذوفة بتوالي الأمثال. إذا اتضح الآن أنه معرب ولا مبني؟ معرب مرفوع ثبوت النون. المحذوفة لتوالي الأمثال. وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا الإعراب يا إخوان ما يتغير، ما يتغير في مثل هذه الحالات. فصار الآن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يعرب أو يبنى في تفصيل. إن كانت مباشرة بني، وعلامة ذلك كون الفعل له الفتح ما أصلح، كون الفعل مرفوعا بالضمة قبل مجيء النون كذا. طيب، وإن كانت غير مباشرة فإن الفعل لا يبنى بل يعرب، وعلامة ذلك علامة أنها غير مباشرة أن يكون الفعل قبل مجيء النون مرفوعا بثبوت النون، وذلك إذا اتصلت به ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب، هل يصلح أن نقول إن نون التوكيد غير مباشرة مع الأفعال الخمسة؟ ها؟ يصلح، لأنه متى يرفع الفعل المضارع بالنون؟ إذا كان من أفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. ها؟ إذا لا مانع من هذا التعبير، أقول لا مانع من هذا التعبير. استنتوا كلامكم هذا؟ طيب، بقي مسألة مهمة ننبه عليها، وهي الآن اتضح لنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث يبنى على السكون ولا لا؟ ها؟ نون الإناث يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح. طيب، إذا دخل على هذا الفعل في الحالتين ناصب أو جازم، ناصب أو جازم، فما الحكم؟ إذا قيل البنات يكتبن، مر علينا الآن قبل قليل أن يكتبن فعل مضارع مبني على السكون اتصاله بنون الإناث كذا. طيب، لو قلنا البنات لم يكتبن، فهل نقول أنه مجزوم بالسكون وأنك سكون الآن الألب علي سكون يكتبن ولو قبل ولو يعني لم تأتي لم إيه؟ فهل نقول الآن البنات لم يكتبن أنه مجزوم بالسكون، أو نبقي على الحالة الأولى وهي حالة البناء لأن سبب البناء موجود؟ ها؟ الآن سبب البناء ما هو؟ اتصال بنون الإناث بعد مجيء لما، السبب موجود؟ موجود. إذن الأحسن أن تقول لم يكتبن يكتبن فعل مضارع مبني، يكتب يعني فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم، في محل جزم. طيب ليه ما نقول مجزوم بالسكون؟ قال لك لو قلنا مجزوم بالسكون فصار هذا من باب الإعراب، لأن المعرب ولد إذا المرفوع بالضم منصوب بالفتحة مجزوم بالسكون، وهل هو معرب أو مبني؟ قال لك مبني لأن سبب البناء موجود. فالأحسن أن تقول فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم. طيب، إذا قلت مثلا أنت لم تكتبن، أنت لم تكتبن، لو حذفنا لم نقول أنت تكتبن مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد مباشرة. فإذا أدخل ما لم قال لك مثل اللي تقدم، نقول فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى وهي حالة البناء. الحالة الثانية للفعل المضارع حالة الإعراب. الإعراب متى يعرب الفعل المضارع؟ يعرب الفعل المضارع في حالتين، يعني يعرب يعني إيش؟ يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر ويجزم بالسكون، إلا إذا كان من الأفعال الخمسة، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. متى يعرب الفعل المضارع؟ في حالتين. الحالة الأولى ألا تتصل به إحدى النونين. إذا قيل مثلا أنت تفعل الخير، الآن تفعل معرض لأنه لم تتصل به لا نون البناء ولا نون التوكيد. طيب، هذا موضع. الموضع الثاني، طبعا الموضع ذا أكثر المواضع، يعني أكثر المواضع اللي يعرب فيها الفعل المضارع هي ألا تتصل به إحدى النونين، أن يكون سليما ما اتصل بإحدى النونين. الموضع الثاني الذي يعرب فيه الفعل المضارع ما هو؟ أنتم صمت لله. ما الموضع الثاني الذي يعرب فيه الفعل المضارع؟ نريد أصابع أكثر. طيب، ها صحيح، هذا الجواب. عرفتم هذا أنتم قبل قليل؟ عرفتوه. ها، الموضع الثاني أن تتصل به نون التوكيد غير المباشرة، فصار الفعل المضارع يبنى في موضعين ويعرب في موضعين. طيب، قال ويسكن آخره. معنى يسكن آخره يعني يبنى على السكون مع نون النسوة. المراد بنون النسوة نون الإناث. نحو يتربصن، هذا فعل مضارع مبني على السكون. وإلا أن يعفون، وإلا أن يعفون، يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إيه؟ ولا نقول إن النون هذه نون الرفع، يعني الآن تقول الرجال يعفون والنسوة يعفون، هل بين المثالين فرق؟ نعم، يعفون، والثانية نون الإناث. طيب، فارق آخر؟ نعم، أحسن. أي نعم، واو الجماعة يعني حذفت. طيب، صحيح، هذا فارق. إذن في فرق بين الواوين، ها؟ طيب الفارق الثالث طبعا يترتب على الفرق اللي ذكر. الفرق الثالث ان الواو في الرجال يعفون له محل من الاعراب، لان اسم ها فهي فاعل، والواو في النساء يعفون ها ليس لها محل من الاعراب لانه ها حرف. ولهذا وين الفاعل في يعفون الرجال يعفون؟ الواو. وين الفاعل في النساء يعفون؟ النون. كذا الفارق الرابع الرجال يعفون معرب، والنساء يعفون مبني. كذا ولهذا في قول الله تعالى إلا أن يعفون ها إلا أن يعفون، نقول يعفون فعل مضارع ها مبني على السكون في محل نصب أن، ولا لا؟ يعني أن هذه هي الناصبة للمضارع، ها الناصبة للمضارع، ولهذا لاحظ الفعل اللي بعده قال إيش؟ إلا أن يعفون أو يعفو. ليش أو يعفو مفتوح معطوف على المنصوب ها؟ والمعطوف على المنصوب منصوب، لكن يعفو اظهرت الفتحة لأنه معرب ما هو مبني، لكن يعفون أو طولنا عليكم ها؟ يعفون إيه؟ ما أدري أنتم الآن أو اختلطت النوع الواحد ها؟ يعفون اسم الآية الكريمة إلا أن يعفون ها أو يعفو ها إلا أن هذه مصدرية تنصب الفعل المضارع. هل نصبت الفعل المضارع يعفونا ها لفظا ولا محلا؟ ليه؟ لأنه مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ولهذا تقول في إعراب الآية يعفون فعل مضارع مبني على السكون اتصاله بنون الإناث مبني على السكون في محل نصب بأن أو حرف عطف، يعفو معطوف على يعفونا والمعطوف على المنصوب منصوب، ولهذا ظهرت الفتحة على يعفو لأنه لم تتصل به نون الإناث، أقول لم تتصل به نون الإناث، فلعلكم فهمتم الفرق. ولهذا لو أردنا ندخل أن أو لن أحسن على الرجال يعفون إيش نقول؟ لن يعفو. إيه لماذا تحدث النون؟ لأن هي علامة الرفع، أقول هي علامة الرفع، ولم تحدث النون في يعفون لأنها ليست بعلامة إعرابية، إنما هي اسم في محل رفع فاعل، ها؟ أقول مبني على فتح في محل رفع فاعل. ويفتح هذا النوع الثاني من أنواع البناء، يفتح يعني فتحة بناء، متى؟ مع نون التوكيد، قال المباشرة لفظا أو تقديرا، نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا. قول أو هنا غلط، اللي معه نسخة مكتوب أو مثل معي هذه غلط، والصواب النون المباشرة لفظا ها لفظا وتقديرا. طيب ثم مثل المصنف بأمثلة من القرآن، ولا أريد الآن أن أشرح لكم الأمثلة هذه لأنها تحتاج إلى إرجاع إلى أصلها، والإرجاع إلى الأصل ها يحتاج وقت، فنكتفي بهذا القدر بالنسبة للفعل المضارع، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: سيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويلزم بحذف حركة إلا الأسماء الستة. نحن قلنا في موضع من الإعراب له نوعان من العلامات. النوع الأول علامات أصول تسمى علامات أصول، وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة ليش للجزم، حذف الحركة للجزم. هذه العلامات تسمى علامات أصول، ويشيط قل علامات الإعراب الأصلية، علامات الإعراب الأصلية. ما جاء من الأسماء أو الأفعال معربا بغير هذه العلامات فهذا يدخل في النوع الثاني، وهو علامات الإعراب الفرعية. وستلاحظون في الأسماء أو الأفعال أن بعضها يعرب بعلامات فرعية رفعا ونصبا وجرا، وبعضه قد يعرب في حالة الرفع مثلا بعلامة أصلية، وفي حالة النصب بعلامة فرعية. ففهمتم هذا أنتم؟ هذا مقدمة للموضوع. إذن موضوع بحثنا من الآن فصاعدة تقريبا إلى درسين أو ثلاثة هو في العلامات الفرعية. أنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي الأبواب التي يكون الإعراب فيها بعلامات فرعية، وهي ستة أبواب: الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم الممنوع من الصرف والفعل المعتل الآخر. هذه والسابع سبعة هي الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة فيكون المجموع سبعة. هذه إعرابها بعلامات فرعية، لكن ليس جميع الإعراب علامات فرعية. يعني خذ مثلا جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، إذن هذا على الأصل، لكن ينصب بالكسرة. إذن الإعراب نصب المؤنث السالم بعلامة فرعية لأنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. لكن مثلا المثنى يرفع بالألف، يجر بالياء، إذن في أحوال إعرابه علامة فرعية. فقال المصنف إلا الأسماء الستة، لا الكسرة ما هي علامة أصلية للنصب، هي علامة أصلية للجر. لا انتبه يا إخوان، يعني ما هو يعني قول إن علامات أصلية ما هو فقط ناخذ على أن ضمة وفتحة وكسرة، لا الضمة للرفع، فإن جاء الرفع بغير ضمة فيه فرعية، الفتح للنصب فإن جاء النصب بغير فتحة فيه علامة فرعية كذا، الجر الكسرة، فإن جاء الجر بغير كسرة في علامة فرعية، الجزم للسكون أو السكون للجزم، فإن جاء الجزم بغير السكون في علامة فرعية. واضح؟ طيب قال إلا الأسماء الستة. ولهذا قال ابن هشام قبل قال فيرفع بضمة كذا وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. وقلت لكم من معنى حذف الحركة هو السكون, حذف الحركة هو السكون كما مر. نعم قال إلا الأسماء الستة, هذا الباب الأول, وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وأخوه وذو مال. وذو مال هذه ستة أسماء يطلق عليها الأسماء الستة كما تلاحظون. وبعض النحويين يطلق عليها الأسماء الخمسة مثل الفراء والزجاجي بالياء, وهو الموجود بالكتب كتب المدارس الآن مثل الابتدائي والمتوسط يقولون الأسماء الخمسة فيسقطون الهنو. إسقاطه وجيه, إسقاطه وجيه كما سنذكر بعد قليل. المهم الآن هذه خمسة أسماء قال المصنف ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. إذا صار الإعراب بعلامة فرعية في جميع الأحوال. طيب قال وهي أبوه, وهي أبوهم في مثل قول الله تعالى نعم قال لهم أبوهم إني لأجد ريح يوسف. فأبو هنا فاعل قال مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة ما في معنى لأنه من الأسماء الستة. وأبو مضاف والضمير مضاف إليه تنصب بالألف كما طيب مثال آخر أيضا للرفع كما في قول الله تعالى وأبونا شيخ كبير. وأبونا شيخ كبير فأبونا مبتدأ أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. وأبو مضاف هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وشيخ خبر المبتدأ مرفوع بالضمة وكبير صفة صفة المرفوع مرفوع. النص بالألف كما في قول الله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. السياق حرف نداء, أبا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف ونا مضاف إليه. هذا مثال إيش؟ ها؟ للنص. طيب مثال الجر ها؟ ارجعوا إلى أبيكم ها؟ فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. فإلى حرف جر وأبي اسم مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف والكاف مضاف إليه والميم علامة الجمع والميم علامة الجمع. هذا من الأمثلة من الأمثلة وهي أبوه وأخوه كذلك نفس الإعراب وحموها. ابن هشام أضاف الحمو إلى ضمير المؤنث إشارة حموها إلى أن الحمو أقارب الزوج أو الزوجة. هو الحقيقة يطلق يطلق على أقارب الزوج ويطلق على أقارب الزوجة، يعني يطلق على كليهما. فإضافة ابن هشام الضمير إلى قول حموها، إذا قيل حموها يصير أقارب الزوج، هي أقارب الزوج، أقارب الزوج حموها. لكن لو قلنا حموه أقارب من؟ أقارب الزوج. فإضافة ابن هشام الضمير إلى ضمير المؤنثة إشارة إلى أن المراد بالحمو أقارب الزوج، أقارب الزوج. وقد يطلق على أقارب الزوجة، لكن تعرفون إذا أطلق على أقارب الزوجة ماذا يقال؟ حموه، يعني حمو الزوج. نعم، هذا معناها. فيقال مثلا جاء حموها ورأيت حماها ومررت بحميها، الإعراب واحد مرفوع بالألف. هنوه، هنوه فيه لغتان، اللغة المشهورة حذف الواو وإبقاء النون ويكون الإعراب بالحركات، يكون الإعراب بالحركات، هذا واحد. الإعراب الثاني الإعراب بالحروف اللي هو مقصود بعدة من مع الأسماء الستة، ولكن هذه لغة قليلة، هذه لغة قليلة. إذن الآن الهنو فيها لغتان. قبل أن نوضح في الإعراب ما معنى الهنو، الهنو يطلق على الشيء، يقال مثلا هذا هنو زيد، يعني هذا شيء زيد، يعني يصح تطلق على الكتاب هنو، ها، وعلى القلم هنو، وعلى مثلا المقعد هنو. إذا قلت هذا هنو زيد كأن قلت هذا الشيء ها لزيد، تنسوا معنى هذا. وقد قال لبعض الطلاب اللي عند رب الألفية من إحدى الجهات، نسيتم أي جهة هم هنا بالمملكة، قالوا لنا نستعمله إلى الآن مستعمل اللفظ عندنا كذا، لأن إذا أردنا نقول هذا كتاب زيد نقول هذا هنو زيد، ها، قالوا أنه موجود الاستعمال إلى الآن. نعم، هذا معنى من معانيها. وقيل إن الهنو كناية عما يستقبح ذكره، ومنه ما ورد في الحديث وحديث إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تثنوا، فأعظوه بهن أبيه ولا تثنوا، تثنوا يعني لا تستعملوا كناية تقبيحا له، لأنه تعزى بعزاء الجاهلية، قال يا لفلان مثلا. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعظوه بهن أبيه ولا تثنوا، فهذا كناية عما يستحيا من ذكره، هذا من معانيها. طيب، الإعراب قلت لكم المشهور والموافق للقياس أن الإعراب بالحركات كذا. فتقول هذا هنك كتاب، يعني مثلا ورأيت هنك ينصب بفتحة على الأصل بالحركات، نعم، ونظرت إلى هنك من كتابك أو قلمك، هذا هو المشهور فيها. يجوز إعرابه إيش؟ بالحروف تلحق باقي الأسماء، فتقول هذا هنوك تأتي بالواو، ورأيت هناك، ورأيت ونظرت إلى هنيك، إلى هنيك بالياء. لكن المشهور هو الأول. ولهذا تلاحظون الحديث اللي مر قبل قليل مجرور بإيش؟ بالكسرة، مجرور بالكسرة على أساس أنه يعرب بالحركات، يعرب بالحركات. قال وفوه، إيه يعني حذفت اللام لأن أصلها نون. طيب فوه هذا من الأسماء، ولا يعرب من الأسماء الست بالحروف إلا بشرط أن تحذف الميم، لكن لو صارت الميم موجودة لا يعرب إلا بإيش؟ بالحركات. تقول مثلا هذا فم، ومثلا كرهت فما ونظرت إلى فم، الإعراب بالحركات لأن الميم موجودة. إذن يشترط لإعرابه بالحروف أن تحذف الميم. فتقول مثلا فوك رائحته طيبة، وكرهت فاكا، وكرهت رائحة فيكا، أي أساس مضاف إليه ما مجرور بالياء. والإعراب مثل ما مر، يعني ما يتغير الإعراب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. نعم، ها كيف؟ ها؟ لا، لكن هو المقصود انه ما يعرب بالحروف، ما يأتي الحرف الا لازم تحذف الميم ويحل محلها، تحل محلها الواو. ولهذا ابن مالك لما عدد الاسماء الستة قال والفم حيث الميم منه بانا، ومعنى هذا لو ثبتت الميم ما للإعراب بالحروف مكان بالحالة هذه، إنما يكون الإعراب بالحركات. قال وذو مال، وذو مال هذا الخامس، ذو التي بمعنى صاحب، وهذه الأسماء لا تعرب الإعراب الذي ذكرت لكم بالواو رفعا وبالالف نصبا وجرا الا اذا توفر فيها شروط، اما اذا اختلت هذه الشروط فان الاعراب يكون بالحركات. هذه الشروط شرط خاص بذو وشرط خاص بفوه او بفوه، وشروط في البقية يعني ما عدا ذو. فيشترط أن تكون ذو بمعنى صاحب احترازا من إيش؟ احترازا من ذو التي بمعنى الذي، لأن ذو قد تكون بمعنى صاحب وقد تكون بمعنى الذي، والفرق بينهن واضح جدا. أتدرون ما الفرق؟ ذو التي بمعنى صاحب لا بد أن يقع بعدها مضاف إليه، كلمة يعني، جاء ذو علم، جاء ذو مال، جاء ذو خلق، جاء ذو فضل، هنا بمعنى إيش؟ صاحب. أما ذو التي بمعنى الذي فهي لا بد أن يقع بعدها فعل في الغالب، صلة، يعني صلة الموصول، لأن موصولا بمعنى الذي. فإذا قلت جاء ذو قام، فذو هنا موصولة بمعنى الذي، والتقدير جاء الذي قام، ولا صح أن تكون بمعنى صاحب، لأنه ما صح أن يكون التقدير جاء صاحب قام كذا. فأنت إذا أشكل عليك هذا الضابط ارفع ذو، فإن صح بعدها صاحب فهي بمعنى من الأسماء الستة، وإذا ما صح بعدها بدلها كلمة صاحب فهي ذو إيش الموصول. فهمت الفرق بينهم أو لا؟ ها؟ نعم واضح. طيب الإعراب، نأخذ الإعراب، ذو التي بمعنى صاحب ترفع بالألف بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، أما ذو الموصولة فهي ملازمة للواو فهي مبنية على السكون. تقول إيش؟ جاء ذو قام، رأيت ذو قام، كذا مررت بذو قام، ما تغير. لكن جاء ذو علم، رأيت ذا علم، مررت بذي علم، هذا الفرق بينهما ها في الموقع، والفرق بينهما في الإعراب. طيب الشرط الثاني خاص بفو مر، وهو أن تنفصل منه الميم، أقول أن تحذف منه الميم. فإذا ما حذفت الميم يعرب بالحركات أو لا يا أخوان؟ يعرب بالحركات. طيب باقي الشروط مشتركة. الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مضافة، فإن لم تضف فإنها لا تعرب بالحروف، إنما تعرب بالحركات. الإضافة شرط أساسي لإعرابها بالحروف، إذا ما أضيفت جردت عن الإضافة فإنها تعرب بالحركات. انظر مثلا إلى قول الله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا نصوبه بالفتح لأنها اسم إن، إن له أبا. طيب هنا أبا لماذا نصبت بالحركة؟ قالت لأنه ما أضيفت، هذا شيخا اللي بعد شيخا ما في إضافة الآن قطعا، وتعرف أنها إن هالأسماء إذا وقعت مضافة ما فيها تنوين، إذا أن ما أضيفت يرجع التنوين، يرجع التنوين. فتقول هذا أب وأكرمت أبا وسلمت على أب، فتعرب بالحركات لأنها ما أضيفت. وهذا كما قلت لكم شرط أساسي في هذا الباب، يستثنى من موضوع اشتراك الإضافة ذو. لماذا؟ لأنها ملازمة للإضافة فهي غنية عن هذا الاشتراك. الشرط الثاني في نفس الإضافة أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة، المقدرة. إذا صار على حد ما علمتم الآن صارت تعرب بالحركات الموضعين، الموضع الأول إذا لم تضف أصلا، والموضع الثاني إذا أضيفت الياء المتكلم. ما الفرق بين الإعرابين؟ الإعراب الأول بحركات ظاهرة، والإعراب الثاني حركات مقدرة. مثلت لكم الموضوع الأول ولا لا؟ تقول هذا أب وأكرمت أبا وسلمت على أب، أعرب الحركات الظاهرة. إذا أضفت لي المتكلم تقول هذا أبي وأكرمت أبي وسلمت على أبي. تلاحظون الآن ما في حروف، هل عندنا واو حرف الرفع أو ألف حرف النصب؟ ما عندنا حروف الآن. إذا الإعراب قطعا بالحركات، ولكن كما مر علينا في مناسبة مرت إن الاسم اللي يضاف الياء المتكلم ما يمكن تظهر الحركة عليه. ليش؟ لأن المحل اللي ستقع عليها الحركة مشغول بكسرة ياء المتكلم، كسرة ياء المتكلم. ولهذا لو قلنا اعرف جاء أبي، اعرف ما ظن اي نعم أبي ولا أبن؟ إذن أب تقول، ما تقول أب أو كذا. لو قلت أب تصور أنك ستعرب اللي ما فيه يا متكلم، إيه فأنت تقول أب. صحيح هو صحيح نعم. إذا تقول أب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم اللي هو الباء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وحركة المناسبة معروف أنها الكثرة، لأن يعني المفروض أن الباء يقع عليها ضمة، لكن لما كانت الياء تستدعي أن الباء يقع عليها كثرة منعت الكسرة ظهور الضمة، ظهور الضمة. واضح؟ طيب لو قلت أكرمت أبي، أنت يا محمد إجباس إيه؟ نعم صحيح. طيب إذا قلت مررت بأبي، أنت صالح. أب. كسرة ولا إيش؟ ما أبو كسرة؟ مبني؟ كيف مبني؟ ما عندنا بناء هذا. ها؟ إيش؟ إذا نقول مجرور وعلامة جره على ما قبل. أي نعم. وهو مضاف. مضاف إليه صحيح. صحيح. وعلى هذا ما نقول إنه مجرور بكسرة الآن، لا وما نقول مجرور بكسرة. لماذا؟ لأن الكسرة هذه ما هي كسرة إعراب، كسرة مناسبة. والدليل على أن كسرة مناسبة إنه موجود بحالة النص وموجود أيضا بحالة الرفع. طيب إذا أخذنا الآن شرطين، الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مضافة، والشرط الثاني أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. طيب تلاحظون أنتم الأمثلة اللي مرت علينا، مثل قال لهم أبوهم، توفر الشرط الأول وهو الإضافة، وتوفر الشرط الثاني وهو أن الإضافة لغير ياء المتكلم. طيب الشرط الثالث أن تكون هذه الأسماء غير مثناة، فإن سميت أعربت إعراب المثنى، أعربت إعراب المثنى. تعرفون إعراب المثنى؟ بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، إذا كانت مثنات. إذا قلت مثلا جاء وتحدث عن شخصين، أنت تقول جاء أبواهما، ها جاء أبوا، أتشكل عليكم الواو؟ أي الواو هذه لام الكلمة، يعني أصل أب أبو كذا، يعني ثلاثية الكلمة، أبو ثلاثية. واللي يدل على أن ثلاثية إننا يوم سنينا رجعت الواو، رجعت الواو. إذا قلت جاء أبوا زيد أو أبواهما، وين علامة الرفع؟ ها الألف، والعلامة الرفع هي الألف. أما الواو فلا تشكل عليكم يا إخوان، لأن ليست بعلامة إعراب، إنما هي لام الكلمة رجعت مرة ثانية، لأن أصل أب أبو على وزن فعل. إذا وين لام الكلمة؟ لام الكلمة اللي قابلة بالميزان اللام، يعني عندك الهمزة تسمى فاعل كلمة، والباء عين الكلمة، والواو لام الكلمة. طيب ما الذي يدلني على أن كلمة أب محذوف من حرف؟ التثنية ولا لا؟ ها الآن كلمة أب هي كاملة الكلمة ولا مبسوط من حرف؟ في حرف ناقص. طيب ما الذي دلني على هذه الكلمة، على هذا الحرف المحذوف؟ التثنية. ولهذا عند النحويين قاعدة يقولون التصغير والتثنية يردان الأشياء إلى أصولها. يعني أحيانا إذا أشكل عليك الحرف إيش أصله، أو هل في حرف محذوف، ها تثني الكلمة فيرجع لك الحرف المحذوف، أو يتبين لك أصل الحرف، ها ضمن طبيعي. يعني مثلا عصا، أنا ما أدري الآن ألف عصا دي هي أصله واو ولا أصله يا، ما مثنى عصا، عصوان. إذا اتضح أن الألف أصلها واو بدليل التثنية. طيب كلمة أب حذف منها حرف، ما الدليل على المحذوف؟ التثنية. فهمت يا أخوان كلامي؟ يعني قصدي هذا أنه ما يشكل عليكم إذا قلنا جاء أبوا زيد أن الواو ليست علامة إعراب هنا، إنما هو مرفوع بالألف. طيب انظر إلى قول الله تعالى ورفع أبويه على العرش، الواو موجودة أيضا، مع أن الحالة حالة نصب ولا لا؟ لأن أبويه مفعول بمنصوب علامة نصبه ألي، لأنه مثنى، وأبوي مضاف والها مضاف إليه، فهذا يدلك على إيش؟ على أن الواو في المثنى من الأسماء الستة أن ليست بعلامة إعراب، وليست بعلامة إعراب، بدليل أن الواو توجد بحالة الرفع مثل جاء أبوا زيد، وبحالة النص رأيت أبوي زيد، وبحالة الجر مررت بأبوي زيد. طيب الشرط الرابع أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-0000 8888 صفر، والرقم التالي 06364588 صفر، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.